يقول لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ما أدري لعله يريد الإعراب، إعراب نعم، لا ينقص ذلك، لا ينقص ذلك الفضل من الله جل وعلا لمن سن السنة الحسنة من أجور الأتباع شيئا. فاعل ذلك وشيئا مفعول. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين. يقول أبو عمر هو من قوله جل وعلا واجعلنا للمتقين إماما، فإن الإنسان إذا كان إماما في الخير كان له من الأجر مثل أجر من اقتدى به من أتباعه، لأن الإمامة تقتضي تابع، وأن يكون الإمام متبوع فيكون له أجر هو أجر من اقتدى به، ومعلم الخير يستغفر له حتى الحوت في البحر. فعلينا أن نعنى بهذا الأمر بلا شك، أن كل ما كان الإنسان أكثر تبع من يستفيد من كان أعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام له أجر كل من تبعه، أجر كل من تبعه، لأنه الذي دل الناس على الهدى عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء عويمر كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم، يعني غربت، وأنت الحي القيوم. نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم، هذا إذا قام من الليل. لكن الآن لا يستطيع أن يقول نامت العيون مع الناس كلهم يسهرون الآن. نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. قال ابن عباس هو الذي لا يزول، الحي القيوم الذي لا يزول، الحي القيوم جاء ما يدل على أنه الاسم الأعظم. وأنه في ثلاث آيات من القرآن، في آية الكرسي وفي أول آل عمران نعم وفي طه، الحي الذي لا يزول، ومن قولهم قيوم السماوات والأرض الدائم حكمه وهو الحافظ، كما قال جل وعلا فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قاله الباجي. يقول غدا عيد النصارى اسمه شم النسيم، وبعض الإخوة عندهم محلات لبيع الحلوى، هل يجوز بيع هذه الحلوى لهم مع أن الأصل البيع والشراء الحل، لكن مخافة التعاون على إثم العدوان وغلبة الظن أنهم سيستعملونها لهذا العيد، لكن هي لا تصنع خصيصا، وأرجو إيضاح مسألة دخول الشيء بالتعاون على الإثم أم لا، لأننا نبيعهم الطعام العادي، هل يكون هذا عونا لهم على أداء دينهم؟ التعاون التعامل معهم في الجملة في البيع والشراء حلال، النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى من اليهود، فالتعامل معهم في البيع والشراء إذا كانت صورة العقد مباحة فهو حلال، لكن قد يطرأ للأمر المباح ما يجعله ممنوعا، قد يطرأ على العقد المباح حلال ما يجعله ممنوعا، كبيع السلاح في حال الفتنة، وبيع الخل أو العنب أو التمر مما يتخذه خمرا هذا لا يجوز، بيع السلعة التي يستعين بها العاصي على معصيته، إسكان من يزاول المعصية في السكن، كل هذا لا يجوز لأنه تعاون على الإثم والعدوان. ومثل هذا إذا غلب على الظن أنهم يستعملون هذه الحلوى في عيدهم وعرف طرد ذلك من فعلهم لا يجوز البيع عليهم، لأن تصير جزء من أعيادهم. يغلقه؟ لا لا لا، ما يغلق ما يغلق ما يزال، العكس، لو قال لأن إغلاق المحلات في هذا اليوم لأنه عيد النصارى تشبه به، هذا تشبه به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.